السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا للجزء ال 24 يا جماعة، خلاص اللهم بارك، احنا مقربين نكمل الختمة الصح، ختمة التعارف، ختمة حياتنا وعمرنا، ختمة إعادة اكتشاف القرآن واكتشاف كنوزه، ختمة الشعارات القرآنية، ختمة بصمات النور القرآنية على قلوبنا، عشان نخرج من رمضان متغيرين، عشان نتعلم ازاي نقرأ كلام الله. ونبدأ في الجزء ال 24، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ده سؤال يعني لواحد جرب والواحد شاف. أليس الله بكاف؟ يعني يبقى أقول لك مش أنا إنسان كويس، مش أنا إنسان كريم، يبقى معناه إنك شفتني 100 مرة، قد إيه أكرمتك. أليس الله بكاف عبده؟ كم مرة شفت ربنا كفاك قد إيه؟ كم مرة ربنا حفظك؟ كم مرة ربنا أواك؟ كم مرة ربنا رفعك؟ كم مرة ربنا استعملك في الدعوة رغم ذنوبك؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله الكافي، الله اللي يقدر يكفيك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. إن ربنا يكفيك بحلاله عن حرامه، بالحلال بامرأة جميلة تتزوجها في الدنيا عن علاقة حرام، بمتع الحلال عن المتع الحرام، بالمال الحلال عن المال الحرام، بالصاحب الصالح عن صاحب السوء. إن ربنا يكفيك، ربنا يقدر يعوضك عن كل حاجة. بس أليس الله بكاف؟ مين في قراءة عشرية عبادة؟ أليس الله بكاف عبده؟ اللي بيعبد ربنا، ربنا هيكفيه. قل حسبي الله. الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ صفر، خيالات مآتة. البشر والحكام والرؤساء والوزراء ورجال الأعمال والأغنياء والملوك والغفرة والوزراء والأقوياء كلهم صفر. فبعدها ربنا قال للنبي قل حسبي الله، كفاية علي يا ربنا، لو ربنا معايا ما عدتش محتاج حد تاني معايا. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي انا في غنى، انا في غنى طول ما انت معايا يا رب. قل حسبي الله، ما دام عرفت ان ربنا يقدر يكفيك في كل حال، ولو ربنا معاك كفايه ان ربنا يبقى معاك، خلاص بقى اكتفي بالله. الاكتفاء بالله ده مقام من اعظم مقامات الايمان، الاستغناء بالله، ان ربنا يكفيك عن صحبه البشر، ان ربنا يكفيك عن اي حاجه حد في الدنيا هياخذك وهياخذ قلبك عن الله ويفتنك عن عباده الله. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. اعملوا على مكانتكم بالعربي والله اعلم بمراده، يعني على مفخركم اركبوه. اعملوا على مكانتكم، اعظم امكانياتكم خرجوها في حرب الدين. اني عامل، انا مش هبطل، انا مكمل، انا شغال لدين ربنا، مهما عملت انا مش هقف. معاني جبارة اخواني في الله. ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ده بعد، اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الرزق مليان ايات، بس احنا نفكر. رغيف العيش اللي انت بتاكله كل يوم الصبح ده، الصبح ده 360 جندي من جنود ربنا اشتركوا فيه. الرياح والسحاب والماء واخر جندي كان الخباز اللي خبزهولك. ربنا بيرتب رزق البشر بمعجزات. التفاحه اللي بتتزرع في امريكا الوقت وهي من رزقك. خلق الارزاق معجزه، وبعد كده توصيل الارزاق ازاي ان رزق كل واحد يوصل له معجزه. ده الطيور رزقها ما بين اسنان التماسيح، التمساح بيفتح بقه الطير ياخد رزقه ويمشي. وبعد كده توصيل الارزاق معجزه، وبعد كده تقسيم الارزاق معجزه. ازاي ان صندوق التفاح ده كل واحد مكتوب اسمه على التفاحه؟ انت مش بتختار بمزاجك، مش اللي حلوت في عينك، ده اللي مكتوبها لك، ده اللي ربنا كاتبها ليك. معجزه، الرزق معجزه يا جماعه. ما تخافوش، ما تخافوش ابدا، الله الرزاق موجود. الناس بتعصي الرزاق عشان الرزق ده ينفع. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لو كان ربنا قال وما من إنسان في الأرض إلا على الله رزقه كانت بقت أخف. ده ربنا بيقول مفيش حمار، مفيش صرصار، مفيش دبانة، مفيش نملة، مفيش فار، أنا مش برتب له رزقه، أنت هانسى رزقك. مفيش كافر ما برتبلوش رزقه، أنت يا اللي بتصلي وبتصومي، أنت يا اللي بتعبد وبتدعو إلى الله، مش هيرتب لك رزقك. أحسن الظن في الله. قل يا عبادي، الله أجمل نداء في القرآن. الذين أسرفوا على أنفسهم زنوا وشربوا خمر ومخدرات، ولسه بيقولهم يا عبادي، ما بيقولهمش يا زناه ولا يا فجر، يا عبادي، لسه بيقربهم. لا تقنطوا من رحمة الله، ما تيأسوش إن ربنا يستجيب دعائكم رغم كل اللي عملتوه. ما تيأسوش إن ربنا يديكم الفردوس الأعلى، ما تيأسوش إن ربنا يحل لكم مشاكل حياتكم، لأن الله يغفر الذنوب جميعا. لو جمعت ذنوب البشر من آدم ليوم القيامة دمعة ندم واحدة تحرقها كلها، بس انت توب. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. ده لسه شاب كان بيزني وبيشرب مخدرات ولسه داخل اهو، ولسه ربنا بيقول للذين اسرفوا، وربنا بيقولوا اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. من كان له بداية محرقة كان له نهاية مشرقة. اعظم حاجة ان بدايتك في الدين تبقى قوية. اتبعوا احسن ما انزل اليكم. لازم تبدأ احسن بداية. لازم تبدأ مع القرآن، وده احسن ما انزل الينا من ربنا. ربنا يجعلنا من اهل القرآن. يبقى كل ما هتبدأ بداية قوية كل ما هتستمر في الدين اكتر. من اعظم اسباب الثبات في الدين البداية القوية. بدايتك هتفضل تأثر على التزامك طول حياتك. البداية المذبذبة هتفضل تخليك مذبذب طول حياتك. اللي ماشي على خط مستقيم بس منحرف 5 درجات هيفضل يبعد يبعد يبعد يبعد, يبعد لحد بعد فترة يلاقي نفسه بعيد. اي انحراف بسيط عن الطريق المستقيم بعد فترة هتلاقي نفسك بعيد. البداية البداية البداية. عشان كده عملت لكم سلسلة دستور الملتزم الجديد، التزمت ثم ماذا، كلها عن اول 6 شهور في الالتزام. ازاي نبدأ الالتزام؟ بداية صح. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طب ايه علاقة الشكر بالعبادة؟ انك لما هتعبد هيملى حياتك بالعطاءات، فاشكر على العطاءات اللي هيديها لك ربنا، واشكر ربنا انه رزقك التوحيد. اعظم نعمة، كل سجدة نعمة، كل ركعة نعمة، كل فتحة مصحف نعمة. اشكر ربنا سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، حاجة صعبة قوي. احنا قدرنا الموبايلات حق قدرها، قدرنا العربيات حق قدرها، قدرنا الاراضي حق قدرها. بقينا يا جماعة حتى ابسط حاجات يقولك انت عايز سيراميك كسر ولا سيراميك فرز تاني ولا سيراميك فرز اول. احنا بقينا مقدرين كل حاجة في الدنيا. مش مقدرين مالك الملك ليه؟ مش مقدرين عظمة صفات جلال الله ليه؟ تبارك الذي بيده الملك. تبارك تبارك دي لما تشوفي واحدة جميلة مذهلة في الجمال تقولي تبارك الخلاق فيما خلق، الجمال بيتفجر من وشها. تبارك الذي بيده الملك، آلاء ربنا بتتفجر في الكون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإعجاز ربنا وكرم ربنا وعلم ربنا بتتفجر آثاره من كلمات القرآن. تبارك الله رب العالمين. نعم ربنا بتتفجر في حياة البشر. مش حاسين ليه؟ وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه. لو أنا جبت شجرة صغيرة في الشارع وقلت الأقوى راجل غرندايزر اطويها بيمينك، بيمينك مش هيقدر. السماوات 160 مليار سنة ضوئية دي مطويات بيمينه. قد ايه قوة الله؟ اللي يقدر يطوي السماوات بيمينه ما يقدرش يرزقك. مرض ايه اللي ربنا ما يقدرش يشفيه؟ فقر ايه اللي ربنا ما يقدرش يغنيه؟ كرب ايه اللي ربنا ما يقدرش يفرجه؟ عايزين نعرف من هو الله. اعظم سعادة في الحياة واعظم نعيم في الحياة هو نعيم معرفة الله. نعيم. عشان كده اهل الجنة لما بيدخلوا الجنة يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل واوتوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني السعادة اللي في الجنة يقولوا ده احنا برضو كنا سعداء في الدنيا لمعرفة الله. قالوا ده احنا دقنا شيء من هذه السعادة في الدنيا بسبب معرفة الله. معرفة الله هي جنة الدنيا. ان في الدنيا جنة يا جماعة ما تضيعهاش. اعظم نوع غفلة هو الغفلة عن الله. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام. لا، نفخ في الصور فصعد. نفخة نفخة من عبد، من عبد، من عبيد الله موتت الكون كله. دي قوة عبد. امال قوة الله؟ امال قوة اللي خلقه؟ انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. ده دي قوة عبد. امال قوة الله سبحانه وتعالى؟ ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. ده غنى عبد. امال غنى الله سبحانه وتعالى؟ من هو الله؟ نفخة. لا يعني كنا مفيش فيه نفخة؟ ما يستحملش نفخة؟ النفخة الاولانية موتت الكون، النفخة التانية في نفس الصور قومت الكون. ربنا يقدر بنفس السبب يعمل النتيجة وعكسها. ايه القوة دي؟ ايه الاعجاز ده؟ ايه القدرة دي؟ الى الجنة زمرا. الله، ده اسم الصورة. زمر زمر. عارفين الزمر والاصوات الجميلة اللي بتطلع؟ هم داخلين الجنة واصوات حفلات غناء بقى موسيقى تصويرية جبارة. هم داخلين الجنة وفي نفس الوقت داخلين جماعات. كل زمرة كل مجموعة عملت عمل صالح مع بعض دخلت الجنة مع بعض. انت عبادتك تدخلك الجنة مع العباد؟ طب شغلك في الدعوة يدخلك الجنة مع الدعاة؟ طب جهادك في سبيل الله يدخلك الجنة مع المجاهدين؟ طب علمك وطلبك للعلم يدخلك الجنة مع العلماء؟ طب هتدخل الجنة مع مين؟ شوف زمرة ادخل الجنة معاها، شوفي صحبة صالحة ادخل الجنة معاها. ما حدش يدخل الجنة لوحده. هو ليه ربنا ما قالش سيق الذين اتقوا الى الجنة فرادى وزمرة؟ مش لان ما حدش هيدخل الجنة لوحده، لان كل اللي مشى لوحده ما عرفش يكمل. كل اللي مشى لوحده وقع، ما كملش لطريق الجنة ولنهاية الطريق غير اللي مشي مع صحبة صالحة. في كلمة اعظم من كده تشجعك على اختيار الصحبة الصالحة وتشجعك على اختيار الصحبة الصالحة؟ وسيق الذين اتقوا ربهم. سيق مع الكفار ربنا قال برضو سيق الذين كفروا، لان هم متجرجرين متسقين زي البهائم. انما مع المؤمنين ثيق، لان هم مساق بيهم زي الباشا اللي راكب عربية والملائكة اللي هي سايقة بيه الى الجنة. رحلة عظيمة بقى، المراسم دخول الجنة بقى، تشرب من الحوض التاني للنبي عليه السلام، نهر الحياة عشان اللي اتعذب في النار ينبت كما مرة تانية بقى، في بقى استجاف الجنة من بره، وفتحت ابواب الجنة، ونعيم بقى شم روح الجنة، ورؤية مناظرها من بره، المراسم بقى دخول الجنة، الاستعدادات النهائية، فهم يحبرون بقى. الحبور بقى، الحبور ده يعني الحبور ده الجمال الشديد، الجمال الرهيب. زوجتك بقى تبقى جمال خارق، زوجك يبقى جمال خارق، الانشاء مرة تانية قبل دخول الجنة بقى. تدخل الجنة وانت جمالك جمال مذهل، انتم وازواجكم تحبرون في مرحلة تعديل للخلق قبل الجنة، بتبقى داخل بقمة الجمال والقوة انت وزوجتك. فتخيل بقى، الى الجنة زمرا زمرا طبتم فادخلوها. الله، الفاء فاء التعقيب، يعني اللي بعدها مبني على اللي قبلها. طبتم فادخلوها، فيش حد يدخل الجنة الا طيب. يعني اللي عليه ذنوب، اللي في قلبه شهوات وشبهات، ما ينفعش يدخل الجنة. مصايب في الدنيا تطهره، طب ما كفتش عذاب القبر يطهره، ما كفاش اهوال القيامة يطهره، ما كفاش يدخل النار يتطهر. طبتم فادخلوها، محدش هيدخل غير وهو طاهر 100%، طاهر القلب من اي شهوة او شبهة. الجنة ما فيش فيها دنس ولا فيها خبث على الاطلاق. عشان كده مصائب الدنيا بتطهر برضو الانسان، فتطهر بالعمل الصالح في الدنيا عشان ما تضطرش تطهر في النار يوم القيامة والعياذ بالله. وقالوا الحمد لله، اول كلمة قالوها اول ما دخلوا الجنة برجليهم، لم يشغلوا بالنعمة عن المنعم. جميل قوي ان لما يجيلك نعمة تفتكر المنعم قبل النعمة، جميل قوي ان النعمة ما تشغلناش عن المنعم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وايه بقى؟ عمل حاجتين، اورثنا الارض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اورثنا الارض يعني مكن لنا في الدنيا في الارض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ادانا الجنة من ابوابها الثمانية وادانا الفردوس الاعلى، يعني صدقنا وعده في الدنيا والاخرة، يعني من الاخر خدنا كل حاجة. عشان كده فنعم اجر العاملين، يا بختهم الصوامين القوامين، يا بخت اللي اشتغلوا في الدعوة، يا بخت اللي عاشوا حياتهم يسترضوا الله، يا بختها اللي هتصبر على باب ربنا، يا بخت اللي هيقف على بابه وترى الملائكة. اهل الفردوس الاعلى بقى من ضمن نعيمهم شايفين طواف الملائكة حول عرش الله، منظر جميل قوي. ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب. قابل التوب، قالوا ان دي ارجى ايه في كتاب الله. ليه؟ لان ربنا ما قالش قابل التوبه. لو قابل التوبه يبقى انا عصيت وتبت فقبلك مره، انما التوب جمع التوبه. يعني لو عصيت 1000 مره وكل مره رجعت وتبت يقبلك. طب قمت راجع تاني قلت اصلي وعصيت وتبت يقبلك. طب رجعت هببت الدنيا اشد وتبت يقبلك. المهم تفضل قابل التوب. ارجى ايه في كتاب الله، شديد العقاب برضو لو ما تبتش. ذي الطول، الطول يعني الانعام العظيم الذي يطولك بانعامه. ذي الطول، ذو الانعام العظيم الكبير، كلمة ترغبك في التوبة الى الله سبحانه وتعالى. وما يتذكر الا من ينيب. فاكرين الحلقة اللي فاتت؟ افتكروا دي قوي. في فرق بين اب وتاب واناب. اب يعني رجع، تاب يعني رجع، اناب يعني رجع. طب يا رب، طب ايه الفرق؟ اب رجع للعبادة، عشان كده انه اواب، يعني له اوراد عبادة مستمرة بحافظ عليها يوميا. طب تاب يعني رجع عن المعصية، يبقى تواب، يبقى اللي كان بيعصي ورجع لربنا، اللي كان مقصر في الطاعات وبطل تقصير ربنا يقبله طيب ويرجع له كل العطاءات. طب اناب يعني رجع عن كل شيء، اناب يعني وقف. وما يتذكر الا من ينيب، كل شهر لازم يبقى ليك وقفة، لازم يبقى فيه يوم يومين ثلاثة تقف كده في خلوة مع الله، تعبد ربنا وتحاسب نفسك وتاخد قرارات زي ما ربنا بيعمل لنا وقفات سنوية، رمضان وعشر ذي الحجة العمرة، لازم كل شوية وقفة. وما يتذكر، مش هيفوق. اللي ماشي في مكنة الدنيا، اللي ماشي في دوامة الدنيا ده مش هيفوق غير على القبر. لازم تنيب، لازم كل شوية وقفة. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني كل عبد يقف يروح مكان تدبر. تبصرة الأعمى يفتح، ذكرى الكسلان ينشط واللي نسى يفتكر. لكل عبد مين؟ منيب. الإنابة وقفات المجاهدة الدورية في حياة الصالحين. رفيع الدرجات، رفيع الدرجات لها معنى. أول حاجة أن ربنا رفيع الدرجات، درجات ربنا، مقام ربنا العظيم. والمعنى الثاني الرافع، الرافع، أن ربنا هو الرافع. سورة غافر أولها اسمين من أسماء الله، وسعت كل شيء رحمة وعلم. الواسع يا شاب، يا لكل أحلامك أن ربنا يديك شقة 150 متر يا غلبان، يا غلبان يا فقير، شقة 150 متر من مالك الملكوت الواسع. كبر احلامك، ربك كبير، ان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه، وليعظم الرغبة يا رب. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يبقى الواسع والتاني رفيع الدرجات، الرافع، الرافع، ربنا هو الواسع الرافع. اللهم عاملنا بكرمك، اللهم سعنا برحمتك يا واسع، وارفع درجاتنا يا رافع. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم امين، اللهم امين.